وصلنا إلى صفحة 325. نعم، في أول الصف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. نعم، هذه مسألة طبعا هي امتداد للكلام السابق في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بدعائه أو التوسل به في الدعاء الله عز وجل والتوسل به إلى الله في الدعاء. وذكر الشيخ وجه الخطأ والتناقض في فهم المبتدعة، وأنهم ما فرقوا بين التوسل به بمعنى طلب أن يدعو، بمعنى طلب منه وهو حي أن يدعو، وبين التوسل بذاته بالأقسام به على الله أو السؤال به، أي السؤال بذاته. وذكر أن السؤال به والسؤال بذاته إما أن يكون إقسام على الله هذا لا يجوز، أو يكون توسل بالذات جعل الذات وسيطة، وهذا نوع من الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفع بدعائه، ينفع بدعائه. قال: ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها. قضية العين اللي هي ما حدث من التوسل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصور التي حدثت في عهده وفي عهد الصحابة، قالوا هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها، كالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وهذا صحيح لأنها تشبهها في مناط الحكم، لكن من هذا الوجه فقط. يعني كما قلنا أنه يجوز أن يتوسل الصحابة أو أحدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بمعنى أن يطلب منه ويدعو له، فكذلك هذه الصورة جائزة أن نطلب من الحي الرجل الصالح الحي أن يدعو لنا ما دام قادر على أن يدعو. فهذه إذن مناط الحكم هو أو العلة بين الصورتين موجودة، هو أننا نطلب دعاء من قادر على الدعاء وتتوافر فيه شروط الدعاء وهو حي، ولا نطلب منه وهو غائب ولا ميت. نعم. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال: ادع لي. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه: اللهم فشفعه فيه. فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول، لم يعدل عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا، مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. نعم، يقصد بهذا صورة واحدة، وهو أن الدعاء الغائب مثل دعاء الميت، دعاء الغائب لا يجوز كما أن دعاء الميت لا يجوز، السبب أنه لا يسمع ولا يدري عن دعاء يعني من يدعوه أو يدعو به أو يتوسل به. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لم يحدث من الصحابة أو من أفرادهم كالأعمى أن دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوا الله أن يستجيب دعاءه فيهم وهو غائب، إنما الحدث صورة واحدة تكررت وهو أنه يأتي بعض الناس فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر يسمع، يطلب منه أن يشفع له بالدعاء فيدعو له، لكن وهو غائب لا، ما حصل وهو حي. وهذا ما أراده الشيخ، وهذا أيضا مما يحكم ويحكم ويقوي الحجة ضد أهل البدع، أن الصحابة كان فيهم أصحاب ضرورات وفيهم عميان غير هذا الأعمى، وفيهم يعني أحيانا تقع لهم ضرورات عامة، ليس ضرورات شخصية، ضرورات عامة، جوائح وغيرها وجذب في بعض يعني ديار الإسلام، ومع ذلك ما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب، مع أنه حي بين ظهرانيه، فكيف وقد مات؟ إذن الأمر يعني واضح، هو أنه حتى الذين يدعون الغائبين من الأحياء يقعون في البدعة كما يدعون الأموات، كما يخطئون في دعوتهم دعائهم للأموات. وحتى أيضا ينبغي من أجل أن نحترز، حتى دعاء الأحياء بما لا يقدر عليه شرك، الأحياء الحاضرين إذا دعوا بما لا يقدر عليه هذا شرك، لأنه لكن القصد هنا طلب الدعاء، هذه الصورة هي التي الكلام فيها، طلب الدعاء من الغير، الغير إن دعوت له وهو حاضر ويملك أن يدعو لك فهذا مشروع، إن طلبت منه أن يدعو لك وهو حاضر ويملك أن يدعو فهذا مشروع. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يدعوا، لم يتوسلوا به ولم يدعونه وهو غائب، ولا طلبوا أيضا بمغيبه عنهم أو في غير حضرته أن يدعو لهم عن من هذا الباب، حتى في صورة التوسل المشروع، فإن التوسل المشروع لا يكون إلا من حاضر يسمع ويقدر. نعم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك. وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك إن صح الحديث. وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره. إذن صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا استجابة لأمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا بذلك، وهذا تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله وتشريع الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، كذلك أمر الله في كتابه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لا لأن أحدا من الناس أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دعائنا، لكننا نحن المحتاجون، ولأننا أمرنا بذلك، ولأن ذلك من تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم، هذا حق شرعي شرعه الله. نعم. فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء من أمته، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون. والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء. وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولا يطلب من أحد أن يرقيه. ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط، فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء، أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإنه من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. مسألة الاسترقاء والرقية تكلم فيها العلماء بكلام كثير، وكله يعني فيه توجيه لمعنى كونهم لا يسترقون، لأن أكثر أهل العلم أورد بعض أو افترض بعض الإشكالات إذا نظرنا إلى عموم النصوص التي تجيز التداوي وتجيز الرقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأنه رقي، فكيف صار عدم الاسترقاء صفة مدح؟ ثم إن الإنسان إذا احتاج، المسلم إذا احتاج إلى الرقية، هل يعني ذلك أنه لا يشرع له أن يسترقي، أن يطلبها؟ وما معنى كونهم لا يسترقون؟ فأولا لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أنهم يمنعون الرقية أو أنهم لا يرونها مشروعة، فإن هؤلاء الطبقة ممن يكون فقههم بحيث لا يعارضون شرع الله عز وجل. هؤلاء من طبقة الخلص الأتقياء الذين لا يمكن أن يكون منهم بدعة أو أمر يخل بما شرعه الله عز وجل من الأمور التي تجعلهم يعني يخرجون عن هذا الأصل. فإذن أحسن توجيه فيما يبدو لي، أو من أحسن ما وجه به هذا النص، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لا لأنهم يرونها غير جائزة، لكن لقوة إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل، ولقوة توكلهم على الله عز وجل وإخباتهم وإحسانهم في العبادة، لا تتوق نفوسهم إلى الرقية، لا تتطلع. وهذا له نماذج من حياة أفراد من السلف، يصل واحد منهم إلى درجة أنه لا تتطلع نفسه إلى بذل الأسباب، لا لأنه يراها محرمة، لكن لقوة يقينه بالله عز وجل، ولقوة اعتماده بنفسه على الأسباب الشرعية، لا يلتفت إلى أن يرقاه الآخرون، ما يطلب الرقية. فهذا قوة إيمان يهبها الله عز وجل لمن يشاء، فيصل عنده التوكل واليقين إلى أن لا تتطلع نفسه إلى طلب الرقية، لا لأنه لا يراها مشروعة أو أنه يحرمها أو يحرم نفسه مما أباحه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، وأن أفضل ما تداوينا به كما ورد صلى الله عليه وسلم أيضا هو هذا القرآن. فالجمع بينهما كما قلت، والله أعلم. نعم. نعم. في فرق الآن بين طلب الرقية بين طلب التطبب دكتور. إيه. لأن يظهر لي أنه فيه اتفاق إنهم حتى لا يطلبون الطبيب، والدليل على هذا قوله ولا يكتوون. الكي ليس من الطب، آخر الدواء الكي، لكن مع ذلك ربما يكون التداوي أفضل من الكي، لأن الكي مكروه كما ورد أيضا في أحاديث أخرى، يعني بمعنى أنه آخر درجة من درجات التداوي. فما أدري هل يدخل في عدم الرق طلب الرقية عدم طلب العلاج والتداوي مطلقا، ما أدري. لكن أقول على القياس، إذا أخذنا بالقياس، إنه الإنسان المؤمن الموقن الذي يصل عنده درجة اليقين والتوكل إلى أنه لا يسترقي، أظن من الطبيعي ألا يطلب الدواء، أظن من الطبيعي. ولذلك لما ألح الناس على الأحل الطباء على عروة بن الزبير، أظن عروة، في أن يقطعوا رجله لما مشت فيها الآكلة، لما رأى لحوا عليه ورأى أنهم مصرين على أن يقطعوا رجله، قال اصبروا حتى أقوم أصلي. فقام يصلي، فلما اتصل قلبه بربه نسي نفسه، فقطعوا رجله وحسمه. فهذا أظن من هذا النوع الذي يعني قوة توكل ويقين بالله عز وجل تجعله لا يحس بالحاجة للتداوي، لأنه أولا كما قلت من قوية، ثم أنه يستشعر أو يتطلع إلى الأجر والثواب من الله عز وجل، ويعينه الله على الصبر الذي يجعله لا يشعر ولا يتذمر. نعم، والله أعلم. ودعاء الغائب. لحظة شوي، تقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنه طلب علاج غير الرقية، طلب لأحد أو من أحد من الصحابة؟ ما أدري والله. الحجامة هل هي تداوي؟ ما أدري، ما أظن الحجامة دائما تداوي. إيه، هل هي من باب التداوي يعني العلاج؟ هي من الوقاية، الله أعلم. ما أدري والله. إيش الحديث؟ ما الحديث؟ خير إيش؟ ما تداويتم به؟ هذا نص في أنها علاج دواء. أقول هذا نص إذا ثبت أنها دواء. على أي حال ما أستطيع أن أجزم بهذه المسألة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في مرض موته لما لدوه بالعلاج في حال غيبوبته أو ما يشبه غيبوبة وأفاق، غضب غضبا شديدا وأمر بالذين فعلوا ومن في البيت أن يلدوا، يفعل بهم كما فعلوا به. فأظنه والله أعلم كره هذا النوع من التداوي، لكن هل هو كراه للتداوي مطلقا أو هذا النوع من الدواء؟ لست أدري. نعم. ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك. فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث أعظم الدعاء. لحظة أبو ناصر، هذه فيها غموض شوي. العبارة يقول فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، أي بلا سؤال من المدعو له، بالصورة الأخرى التي هي دعاء من يدعو الداعي لله، يعني من يدعو غيره بسؤاله، أي بسؤال المدعو له وهو حاضر، أو بسؤال الداعي وهو حاضر. يعني بمعنى أنه فرق بين الصورة التي يدعو فيها الإنسان لغيره بدون طلب منها من ذلك المدعو له، كأن ندعو للمسلمين الأحياء والأموات وما طلبوا منه، وبين الصورة التي يكون فيها إنسان يطلب من إنسان أن يدعو له، فرق بين الصورتين. فهذه لها شعب وقواعد، وهذه لها شعب وقواعد، ولا تقاس هذه على تلك. فكذلك فرق بين إنسان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي داعي، وبين أن نطلب ذلك في مغيبه. فرق، في مغيبه ندعو بالدعاء المشروع، لكن لا ندعو، لا ننادي الميت ولا الغائب بأن يدعو لنا، لأن هذا النداء مما لا يصل إلى سمعه وهو غير مستجيب فيه. ثم إنه يشبه فعل المشركين، بل هو صورة من صور الشرك، أن تدعو غائب لا يسمعك، أو ميت ولا يسمعك، أو يسمعك ولا يستطيع، أو يسمعك لكن لا يستطيع أن يجيب. فهذه صورة وهذه صورة أخرى. نعم. وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي وأسكن الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فجاءوا إليه فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا في الاستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، قد قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التخلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السؤال، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. نعم. فيه مسألة يمكن توهم قوله: وإن وردت به آثار. هنا لا يقصد الآثار الآيات والأحاديث، وإن كان السياق طبعا يفهم هذا، يعني قد يكون الفهم بعيد، الفهم الخاطئ بعيد، لكن مع ذلك احتياطا أقول إنه قوله: وإن وردت به آثار، أي دعاء الأموات أو القول بأنهم يسمعون هذا، وإن وردت به آثار، فإن هذه الآثار أولا ليست أحاديث صحيحة، فإن سماع الأموات محدود على ما ورد به الشرع. ورد أن الميت يسمع وقش نعالي الذين يدفنونه، بس هذا اللي ورد، أكثر من هذا ما ورد. أيضا ورد أن بعض الأموات قد يسمعون السلام أو أنهم يردون السلام على من سلم عليهم. هذه مسألة محدودة على يعني هيئة معينة وبأمر محدود شرعا، السلام ووقت محدود، فلا يعني هذا أنهم يسمعون دائما. ثم لو سمعوا أيضا لم يرد أنهم يدعون، وما ورد من آثار يقصد في عهد السلف وردت تجاوزات من بعض الناس إما أن يكون جهلة أو لم تثبت أو ثبتت عن تأول منهم أو أنها زلة من زلات بعض العلماء. فإذا كان حدث مثل هذا فإن هذه الأثار ليست أدلة، ليست أدلة لا من الكتاب ولا من السنة. هذا قول الشيخ، قال وإن وردت به آثار، آثار من أفعال بعض الناس وأقوالهم، سواء هؤلاء ممن أهل العلم نسبوا للعلم أو لم ينسبوا للعلم، فإنها زلات وأخطاء ليست أدلة شرعية. والأمور الخطيرة هذه لا يستند فيها إلا إلى دليل شرعي، ما تتلقط تصرفات أفراد أو زلات علماء فتجعل أصول القواعد تنسف بها السنة وتثبت بها البدعة ويقع الناس بسببها بالشرك، لا يمكن هذا. ولذلك غاية ما يتعلق به أهل الأهواء والبدع في مستوسلات البدعية تجدها إما أشعار وإما مواقف بعض الأعراب وإلا أشياء لم تثبت أو تثبت على وجه مجمل، لا يعد دليل صريح على على نوع البدعة، على الهيئة التي يبتدعونها. فهذه من الآثار من ما فتن به الناس وليست أصل في الدين ولا من الأمور المشروعة. نعم. صلى الله عليه. هذه الآثار اللي يشير لها الآن الشيخ، هل المقصود فيها دعاء الأموات للأحياء أو دعاء الأحياء الأموات؟ هو قال وكذلك الأنبياء الصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، يعني إن وردت آثار عن بعض الناس أن الأنبياء والصالحين يدعون للأحياء، يسمعون ويدعون. يعني هو الشيخ اختصر القضية على أساس أنه مفهوم، لما كيف يدعونهم أموات؟ على اعتبار أنهم عند هذه الفئة يسمعون فيدعون، الذين يتوسلون إليهم يريدون منهم أن يدعوا لهم وهم في قبورهم، يريدون من الأنبياء والصالحين أن يدعون لهم وهم أموات. هذا يظهر لي من كلام الشيخ. إذن في الفن المنفي هنا عدة صور، المنفي هو أنهم أولا يسمعون مطلقا، هذا فيه وإن كان في الأنبياء غير ما عند عامة الناس. والأمر الثاني أيضا أنهم إذا سمعوا ننفي أنهم يستطيعون الإجابة، ثم أيضا ننفي ما هو أخص أنهم إذا سمعوا فإنهم لا يستطيعوا الدعاء على الدعاء لمن طلب منهم ما داموا أموات في قبورهم. فهذه الصور كلها منفية وإن وردت بها آثار عن بعض الناس. نعم. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم. نعم ألست معك لأن الآية بس فيها وما لهم منهم من ظهير. من ظهير أنا عندي وما لهم منه منهم ظهير. لا من ظهير في عندك من يشير. لا عندي في غلط. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل. لحظة، يبدو لي أن مسألة الشفاعة المنفية تحتاج إلى شيء من مزيد الإيضاح. الشفاعة المنفية التي ذكرها الأولى الشيخ المقصود بها كل شفاعة لمن ليس بشفيع، كل شفاعة زعمت لمن ليس بشفيع، أو كل شفاعة لم يأذن بها الله عز وجل، يعني بمعنى لم تكن برضى الله وإذنه. فمن لم يكن بشفيع مثل الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم والكفار الذين يعبدون من دون الله برضاهم وغير ذلك، كل هؤلاء ليسوا شفعاء. كل ما يستشفع بهم المشركون فإن شفاعتهم منفية، إما لأن الذين استشفعوا بهم ليسوا شفعاء، أو أنهم شفعاء ومن هنا تأتي الصورة الثانية، أو أنهم شفعاء لكن الله عز وجل لم يأذن بهذه النوع من الشفاعة. فالذين يطلبون من الأنبياء المشركون وأهل البدع الذين يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم، لا شك أن الأنبياء شافعون عند الله، لكن لم يأذن الله عز وجل بأن يشفعوا للكفار بما فيهم أهل البدع الذين يعملون الأعمال الشركية، فهؤلاء ليسوا من المشفوع لهم. فإذا الشفاعة المنفية هي التي تطلب ممن ليس بشفيع، ممن ليس من أهل الشفاعة، من حجر أو شجر أو جماد أو ملك أو لا الملك من شفاعة أو طير أو غير ذلك، يعني ممن ليس من أهل الشفاعة، أو كانت من صاحب شفاعة لكنها طلبت لمن لا يستحق الشفاعة، طلبت لمن لا يستحق الشفاعة كالمشرك والمنافق الخالص والكافر وغيرهم ممن لم يأذن الله، ممن لم يرضى الله عنهم، أو لم يأذن الله بأن يشفع لهم. نعم، وهذه كلها أثبتها المشركون، سواء مشرك الأمم أو مشرك هذه الأمة، أثبتوا النوعين الممنوعين: أولا استشفعوا وطلبوا الشفاعة ممن لا يشفع، وثانيا أيضا إذا طلبوها ممن يشفع كطلبهم لها من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ممنوعة بأن الله لم يرضاها. فإن الله عز وجل ذكر عن الكافرين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، نفاها الله عنهم. نعم. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به، أي يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه لم يدع للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق. فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له؟ ومن سوى بين قصده بمن لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غائب وميت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غائب وميت، إما أنه غائب في حياته أو أنه ميت بعد موته، فإن هذا لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس. وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، وكما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. أحسن بارك الله. هذا مقطع، لأنه الفقرة التالية موضوع جديد نقف عنده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن تنقل الاقتراحات حول الكتاب، استعرض أيضا بعض الأسئلة. نعم، هذه ظاهرة حقيقة فعلا عند عموم الناس اليوم، وهي مسألة قسوة القلوب. السؤال يقول: من الظواهر عند بعض طلاب العلم قسوة القلوب مع حرصهم على العلم وطلبه، فما هي الأسباب وما هو العلاج؟ وهل من أسبابها التعلم بعيدا عن تعظيم الله ولنصوص والنصوص؟ يعني هذه عدم تعظيم الله عز وجل وعدم تعظيم النصوص راجع لقسوة القلب. قسوة القلب أسبابها كثيرة، لكن لعل من أبرز أسبابها عند الناس اليوم خاصة عند المتدينين وطلاب العلم راجع إلى عدة أمور، والله أعلم. أولها يعني أن الدنيا ضحكت للناس ببهرجها وأضوائها، هذه لا شك أنها تشد الناس إلى الدنيا والشهوات والمغريات. يعني الآن كل ما أمام المسلم يعني مما يعني يصرفه عن حلاوة الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان إلا من جاهد نفسه جهادا عظيما. أنت وأنت في الصلاة الآن المسجد مضاء مزخرف، الفرشة مزخرفة، الصوت رنان، الدنيا من حولك كلها، الجو مكيف، هل شفت هذه صوارف؟ صوارف. ثم المغريات الأخرى في البيت والشارع مع ضعف الأسباب التي أو يعني التكاسل والتقصير في بذل الأسباب التي يعني تبعد الإنسان عن هذا عن هذه الأجواء، ولو بعض أيام يتذوق فيها طعم الإيمان ويتزود بالتقوى واليقين والاستقامة. الآن مهما ذهبت، حتى لو ذهبت إلى بيت الله الحرام، الآن إذا ذهبت أمامك أضواء وبهرج ومناظر والناس يتحلقون حلق كأنهم في الشوارع، حلق سوالف، وبدأوا الآن يدخلون القهوة والعصيرات أمور. العابد لو بيعبد الله على ما كان يرى مدة 30-20 سنة ما استطاع، ما تستطيع أن تتخلص من الأضواء إلا بصعوبة. فهذه أمور من أسباب اللي هي ضحكة الدنيا. أن اليوم الدنيا ضحكت للناس ضحكة الذيب. تعرفون ضحكة الذيب؟ الذيب إذا كشر عن أنيابه لفريسته، الفريسة المغفلة تظنه يضحك، ونحن كذلك نسأل الله يعفو عنا. الآن ضحكتنا الدنيا وأكثرنا بالصوت. طبعا كوننا يعني نرتبط بنعمة الله عز وجل علينا هذا طيب، لكن إلى أي حد؟ يعني أجد أننا مقصرون في شكر النعمة وفي رعايتها وفي تقييدها بالمقيدات الشرعية. واستتبع هذا طلب الدنيا والتعلق بها، واستتبع هذا أمور كثيرة، ثم يعني عدم أو ضعف الاشتغال بالأمور التي تحيي القلب، وأهمها الدعوة والأمر المعروف عن المنكر. أكثر الناس يعني يكفيه أن يتعلم وأن يجلس مع جلساء صالحين من شكله، لكن يقتلون الأوقات قتلا. ما تجد هناك أعمال حسبة، لأن أعمال حسبة تنقل الناس تنقل الإنسان من جو إلى جو آخر، يتذوق الخير، يتذوق المعروف، يعني تدخل في قلبه آثار البر فتصلحه وتؤثر فيه. ثم قلة الذكر، يعني مع كثرة المشغلات الناس يسهون ويغفلون عن الذكر، وهذا مما يقسي القلب. قلة الاستغفار وهكذا. فأنا أقول أمثالكم يدركون أسباب قسوة القلب، لكن الكلام عن ما العلاج. ولذلك أنا أرى أن طلاب العلم مقصرون ونحن منهم، نحن إن انتسبنا للعلم فنحن أول مقصرين، مقصرون في طرق جانب الوعظ وتحريك القلوب. الآن أكثر كلام الخطباء والدعاة والمصلحين في مسألة الأحكام والمعلومات، لكن الوعظ قليل. يعني كم تعد مثلا من الخطبة في الرياض مشهورين بالوعظ؟ يعني جوامع بالمئات، أظنهم يعدون على أصابع اليد الذين اشتهروا. لماذا؟ ينبغي طلاب العلم أن يحرصوا، والخطباء أن يحرصوا على جانب الوعظ. الناس قست قلوبهم وتراكمت القسوة، طلاب العلم والدعاة قست قلوبهم، لأن جانب الوعظ قليل جدا. فينبغي للناس أن يهتموا بالأمور التي تزيل قسوة القلوب، وأهمها الوعظ، الوعظ في المنابر، في المجالس، في كل مكان. ثم الأمور التي تلين القلوب، زيارة المقابر، زيارة المرضى، الحرص على أن تكون أكثر الأعمال مخلصة صادقة لله عز وجل، التزاور في الله. الآن إذا طرق عليك الباب أحد، غالب ما يرد في ذهنك أنه يريد شيء غير أمور الدين، يعني آخر ما يرد في ذهنك أنه زيرك في الله. ليس هذا هو الواقع؟ بل هذه الكلمة لم نعد نسمعها إلا نادر، والنادر لا حكم له. الناس من قبل كانت أكثر تزاوراتهم في الله، يجي يترك عليك الباب يريد أن يسأل عن حالك وكيف أنت، ويجلس معك قليلا يذكرك بأمر يهمك في دينك وفي يعني إصلاح قلبك ثم يمشي. الآن أبدا، أكثر زيارات الناس للعلاقات أو لرد معروف أو نحو ذلك. فأقول هذا من الأمور التي تتسبب في قسوة القلوب، وعلاجها كما قلت يحتاج إلى كلام آخر، ولعل هذا يكون موضوع محاضرة تقترحونها على المشايخ أو محاضرات في مثل هذه الأمور، لعل يعني المشايخ يطرحون العلاج الشرعي. نسأل الله الجميع التوفيق. يقول: أنا إلى الآن أنتظر الاقتراحات، طبعا ربما جاءتني لكني ما اطلعت عليها، راحت حول الكتاب البديل. أحد يقترح لو شفويا؟ ها زين خير. أنا قلت هذا وحرصت، لأنه في الحقيقة أنا أظهرت رغبتي في هذا الكتاب لبعض الأخوة، وأكثرهم ترددوا في أن يؤيدوني، هذا اللي جعلني أطرح بقوة، لعلي أجد من يؤيد رأيي أو من يثنيني عن هذا الرأي باقتراح بديل. ماذا ما وجد اقتراح؟ نعم. لا، كيف نتوقف في الفتاوى وقد بدأنا؟ يعني الآن أكثر دراستنا في الفتاوى في كتاب التوسل والوسيلة، فما أظننا نعدل عنه بدون مبرر. قصدكم ضيق الوقت؟ طبعا درس الأهواء سينتهي مع نهاية الكتاب، اللي ربما نختصر ونختزل في 4 دروس 5 قادمة إن شاء الله وننهي، فيكون عندنا مادتان: الفتاوى وجامع العلوم الحكم أو مثله من الكتب المنهجية. يعني عندنا في العقيدة يكفينا الفتاوى. نعم. والله أنا اللي في ذهني أننا سنأخذ الفتاوى ما يتعلق بالعقيدة كله، ولما لا؟ الحمد لله، يعني الأمر ها علي حال إذا كان هناك مبرر تجاوز المجلد الثاني إن شاء الله ندرس الموضوع. في مباحث قصدك بحوث ما هي مناسبة؟ ممكن بعضها يختصر، بعض بحوث اللي ما فيها، ما في الاستطراد فيها فائدة أو التعمق فيها ليس فيه مصلحة، ممكن تختصر في يعني أماكنها والمواضع الجيدة تقرأ. على حل هذه منهج ممكن نسلكه، بدل ما يعني نعرض عن كتاب أو نترك مجلد كامل، نسلك مسلك الاختصار وإعطاء الزبدة في بعض المسائل التي يكون الخوض فيها غير مناسب وغير لائق شرعا. الله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.